ما زلنا يا اخواتي الكرام مع كتاب الادب من سنن ابي داود. اللهم ادبنا يا رب العالمين، اللهم يسر لنا الادب واجعلنا نتعايش به، نسال الله جل في علاه ان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نعم. اقول باب في العده. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى، محمد بن المثنى. فمحمد بن المثنى العنزي من ثقات الاثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو عامر أخبرنا إبراهيم بن طهمان وهو حسن الحديث، علي بن عبد الأعلى، وعلي بن عبد الأعلى ثقة، علي بن عبد الأعلى ثقة من الثقات رواه الجماعة. قال عن أبي النعمان، وأبو النعمان مجهول، قاله أكثر من محقق، فأبو النعمان مجهول. قال عن أبي وقاص، وأبو وقاص أيضا مجهول. ولذلك هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث غريب ليس إسناده بالقوي، قال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي، فهو حديث فيه ضعف، لكن الحديث سنرى منه مسألة مهمة، مسألة الوفاء بالوعد وكيفية إطلاق النفاق على المسلمين والمؤمنين، وهذا أمر يعني لابد أن يتحاشى كل أحد، لأنه ما يطلق المرء لسانه على عرض أخيه إلا أن تثبت أو تحار عليه أو ترجع إليه. فقال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. انظر إلى هذا، يعني هنا حتى الآن أخرج المسألة من النفاق ويقول من قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي، الرجل لا يبيت النية على الخلف، لأن هذه مدار النظر فيها عند العلماء هي مسألة تبيت النية على الخلف. وسأبين لكم المفارقة بين قول جمهور الفقهاء الذين يرون أن الوفاء بالوعد على الاستحباب ليس على الوجوب، هم يرون أن الوفاء بالوعد على الاستحباب، يعني الخوف بالوعد كراهة لا يأثم صاحبها. سأبين توجيه هذا الباب وأبين الفرق بين المحدثين والفقهاء عند النظر في مثل هذه المسائل الشائكة، لأنه إحنا عندنا أصالة الكلام في هذا الباب فيه شدة وحدة عندما ترى التهديد الوعيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وهذا توجيه سيأتي إن شاء الله. عليكم السلام وبركاته. قال: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. وهذا الحديث كما قلنا فيه أبو النعمان وفيه أبو وقاص وكلاهما مجهولان، والجهالة تضر بالإسناد، فهذا إسناد ضعيف، والترمذي قال ليس إسناده بذاك، ليس إسناده بالقوي. وقال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا ختام الباب، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري، أخبرنا محمد بن فارس النيسابوري، طبعا هو الذهلي هذا ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: أخبرنا محمد بن سنان وثقة، قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان، مر علينا من ثقات، عن بديل، وبديل أيضا بالتصغير وبديل من ميسرة، وأيضا فيه كلام بديل إن لم يكن واهبا فيه كلام. قال: عن عبد الكريم عن ابن عبد الله، عن عبد الله ابن شقيق، هو في رواية في نسخ عن عبد الله، عن عبد الكريم ابن عبد الله ابن شقيق، وهذا خطأ مبين، هو عبد الله، هو عن عبد الكريم عن ابن عبد الله ابن شقيق. فالصحيح ان عبد الله عن أن عبد الكريم عن عبد الله ابن شقيق، عن عبد الله ابن شقيق عن أبيه، عن عبد الله ابن أبي الحمساء، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ببيع يعني في مبايعة بين الاثنين، عليكم السلام وبركاته هشام، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له أبقيت له بقي بقيت له بقية أو بقيت له بقية آسف بقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكان ما، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، على تمر، على غير ذلك، ثم أبقى له بعض المال، فقال له، وعده على الثلاثاء، على الأربعاء، وعده في موعد في ميقات مكاني وزماني، فانتظره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنسيت فذكرت، ثم ذكرت بعد ثلاث، يعني ثلاث أيام، بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. هذا حديث ضعيف أيضا، وضعفه أو علته عبد الكريم، هو عبد الكريم بن أبي المخارق، وعبد الكريم بن أبي المخارق فمتفق على تضعيفه، عبد الكريم بن أبي المخارق متفق على تضعيفه. حديثان يتكلمان عن أدب من الأداب النبوية التي أدب الله بها نبينا وأدب النبي صلى الله عليه وسلم بها به أمته، وهو الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد قد ورد الأمر به، الوفاء بالوعد قد ورد الأمر به في الكتاب وفي السنة. قال الله جل في علاه يا الذين أوفوا بالعقود، وأيضا قال الله جل في علاه وأوفوا العهد، وأوفوا العهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الميثاق بعد ولا تنقضوا الميثاق ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فجاء الدليل بالأمر بالوفاء بالوعد من الكتاب كما سردنا الآيات، وجاء الدليل من السنة بالوفاء بالوعد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، ومن الفعل، وأيضا من الزجر والترهيب في مسألة خلف الوعد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست من خلال ولا من خصال المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا، أو ثلاث آية المنافق ثلاث، ثم ذكر إذا وعد أخلف، ثم ذكر إذا وعد أخلف، وهذه ليست من خصال المنافقين بل من صفات المنافقين، وهي أشبه ما تكون من الخيانة إن بايت النية بذلك أو كان عازما عليه، فهو إدخال على الناس وتغرير بهم، وتصل بعد ذلك إلى الخيانة التي ليست من خلال المؤمنين بحال من الأحوال. يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، سوى الخيانة والكذب. فأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالوعد، عليكم السلام وبركاته، أمر بالوفاء بالوعد. إذن من خلق المسلم الوفاء بالوعد، ومن خلق الصالحين الوفاء بالوعد، ومن خلق المنافقين خلف الوعد، ومن خلق المنافقين خلف الوعد، لا سيما إذا ابتدى أو تبدأ له أولا تبييت النية على خلف الوعد، فهذا من أصل خصال المنافقين. مسألة الوفاء بالوعد جماهير أهل العلم يرونها مستحبة، جماهير أهل العلم يرونها مستحبة، عليكم السلام وبركاته. فجماهير الفقهاء الأحناف والملكية والشافعية ورواية أيضا عن أحمد لمكن وهما قالوا بأن الوفاء بالوعد هو على الاستحباب أو تأكد الاستحباب، وليس على الوجوب. يعني من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده، فينبغي أن يفي بوعده. وقالوا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني من أخلف وعده فهو قد وقع في الكراهة أو شدة الكراهة ولم يقع في الحرمة. هذا ما قاله علماؤنا من المذاهب، وقالوا بأنها على الاستحباب. وقال بعضهم من ابن حزم وروان أحمد وبعض الشافعية قالوا بوجوب الوفاء بالوعد، بوجوب الوفاء بالوعد، وأدلتهم في ذلك ظاهرة بأن الله تعالى قد أمر بالوفاء بالوعد في الكتاب. قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها، وأيضا قال الله جل في علاه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، إذا وعد قال جعلها نفاقا، جعلها نفاقا. لكن يا ترى بعد هذه الأدلة القوية مع التهديد الأكيد والوعيد الشديد في قول آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف، كيف يقول الفقهاء بأنها على الاستحباب؟ ما الوجهة الفقهية عندهم؟ ما الذي يمكن أن يستدل عليهم لهم على صرف كل هذه الأوامر، الأمر في الكتاب بالوعد وبعد ذلك التهديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث؟ الله أكبر، ممتازة يا مريم، ممتازة، حفظت وبوركت وبارك الله لك وفيك وعليك. جزاك الله خيرا، قد أحسنت إحسانا عظيما بهذا الطرح، ممتازا. اللهم اجعلنا من الأوفياء يا رب العالمين. الآن سؤالي المطروح عند طلبة العلم، أين الدليل لهم في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا إن هذا من الآداب وهذا التأصيل عندهم، فالآداب أنه على الاستحباب. ممتاز يا عمر، أنهم التأصيل عندهم العام أن الأوامر في الآداب تنصرف إلى الاستحباب، وأن النواهي تنصرف إلى الكراهة. يعني وإن كان كلام وجيه لكنه ليس بصحيح. حفظكم ربي، جزاكم الله خيرا على هذا الطرح. ها أنا أريد طلبة العلم تفكر الآن، تأتينا كيف يعتذر للعلماء بما قالوا. والحق ما قالوا عمر جيد، اعتذار جيد في التأصيل العام عندهم في مسألة الأداب، أنها لدليل الباب. كيف دليل الباب؟ ما هو دليل الباب، أنت ممتاز جدا، لكن بين لي كيف عشان أعرف أنك أتقنت. أنا أريد الشرح. ممتاز، يعني سلفي على الجد أتى بشيء جيد جدا، ليته يكمله. أنا أريد الطرح منكم بقى جميعا، انظروا ما الذي دعا وحاد بعلمائنا، وهذا جمهور الفقهاء. قالوا الخلف بالوعد على الكراهة ليس على الحرمة، يعني لا يأسم من أخلف بالوعد. طيب بينوا لي، ائتوني بالدليل وبينوا لي. طب يعني كيف يكون المرء يبقى هنا؟ لابد أن تقولوا الذي فهمت منكم جميعا أن توجيه المسألة هو في قول صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاث، إذا وعد أخلف، يعني إذا بيت النية على الخلف، ويكون الأمر ليس دائرا على الخلف، على ذات الخلف، ويكون الأمر ليس دائرا على ذات الخلف بل على النية المسبقة، لأنه من خصال المنافقين. سكينة أيضا غابت أمس، كان أمير، غفر الله لكما. أريد أنا الأسباب على ذلك، أنه ما أضمر إلا الوفاء، أما خلف فكان العارض مانع. يعني المسألة أيضا دائرة على النية. نقر حاتم، حكاية المالكية لسه داخلين في المالكية عامة. المالكية يرون الوعد ملزم، يرون الوعد ملزم، ويرونه ملزم قضاء لا ديانة. نعم، وسلف أيضا أتى بتحليل نظري جيد. نعم، ممتاز أبو الوليد أيضا في التحليل هذا. هي الآية يا مريم أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. هذا كلام صحيح، هو الأمر كله مدار على النية. هم الآن الجمهور يقولون هو الاستحباب، لا سيما أنهم يرون بأن ذات الخلف ليس مؤثرا، ذات الخلف ليس مؤثرا، واستدلوا على ذلك. نعم، علمت. لا تحرق قلوبنا، الله المستعان، ربنا اجعلنا فدا لمقدساته. أمين يا رب العالمين. الله المستعان. طيب، هو الآن هم يرون بأن ذات الخلف لا يكون فيه المرء، يعني لا يؤثر في الحكم على الوجوب أو على التحريم. لما؟ لأنهم يرون بأن هذه الرواية إن كانت فيها ضعف يستأنسون بها بقوله إذا وعد رجل أخاه من نيته أن يفي فلم يفي، لم يجي المعاد فلا إثم عليه، فجعلوا الخلف هذا ظاهر جدا، بأن الخلف ليست علة مؤثرة، بأن الخلف ليست علة مؤثرة، التأثير ليس في الخلف بل في نية الخلف. يعني التأثير ليس في الخلف بل في نية الخلف. وقد يقال في الخلف يكون العقاب به إن أوقع الضرر بغيره، وهذا نظر المالكية. لذلك جعلوا الوعد ملزما ديانة وقضاء، فهم يقولون الخلف بالوعد، قد يرتقي إلى الإثم صاحبه الذي أخلف الوعد، قد يرتقي إلى الإثم وإن لم يكن قد بيت النية بضميمة أنه بخلفه للوعد أوقع الضرر بالغير، فكان الإثم على وقوع الضرر لا على الخلف، أو قل على الخلف لأنه صار سبيلا إلى وقوع الضرر على الغير. والأصل حرمة وقوع الضرر على الغير، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والضرر يزال. هذا الأصل في هذا الباب، هذا الأصل في هذا في هذا الباب. وهذه رواية يعني مسألة لابد من الانتباه لها في قول جميع أهل العلم، أنهم يرون بأن ذات الخلف ليست علة مؤثرة في مسألة الوجوب والاستحباب، والمسألة دائرة على النية، فمن بيت النية في الوعد على الخلف وإن وفى فقد أثم. إن بيت النية على الخلف في الوعد وإن وفى فقد أثم، وإنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. وقالوا أيضا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، قالوا والنفاق معناه ابتطان شيء خلاف الظاهر، غير ما يظهره الإنسان، أن يبتطن شيئا يخالف الظاهر. فقالوا إذن المسألة مدارها على النية، المسألة مدارها على النية. وهنا أنت ترى كثير من المتكلفين والمتنطعين أيضا بأنه إذا أخلف عبد يعني مع أو مكلف مع أخيه الوعد يقولون منافق، وفيه خصلة من المنافقين، وإطلاق النفاق على كثير من الناس الذين نلتمس فيهم الخير وأيضا نلتمس فيهم البر ونلتمس فيهم الصلاح، يطلقون عليهم بذلك، وهم بهذا يجنون على أنفسهم قبل إطلاق اللفظ على هذا المحل، لأنه محل غير قابل لهذا الإطلاق. لذلك قلنا لابد من العلم هو الذي يجعلك تضع الشيء في موضعه، ومن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فهنا الآن إذا وعد زيد عمرا فخالف أو كان الخلف من زيد لعمر دون أن يبيت النية عن الخلف فلا يأسم بذلك، ولا سيما إن كان معذورا فالعذر يقدم ولا شيء عليه البتة، لكن قد يلام إن لم يكن العذر، قد يلام إن لم يكن العذر. لكن هل يدخل في النفاق؟ لا. أصل النفاق هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق عام يراد به الخصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم آية النفاق ثلاثة هذا عام يراد به الخصوص، فهي علامة على إضمار القلب. فالمسألة دائرة على النية، لأن النفاق معناها كما قلنا إظهار خلاف ما يبطن المرء، إظهار خلاف ما يبطن المرء. قال إذا وعد أخلف. إذن الحكم هنا كما قلنا بأن خلف الوعد على الكراهة المشددة عند الجمهور، ومن قال بالوجوب أخذ بظاهر الأوامر، وأخذ بظاهر أيضا الحديث الذي جاء بالذم في خلف الوعد. وأنا أميل للوجوب، أنا أميل للوجوب لا أميل للاستحباب في قول الجماهير وقول مذهبنا أيضا، لكني أميل للوجوب، وجوب الوفاء بالوعد، وإلا فهذا عذر سيضيع الأسس والأصول بين المسلمين بعضهم وبعض، لأن الله تعالى قد أمر وأمر الله ظاهر، قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال الله تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال الله جل في علاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا وعد، قال منها إذا وعد أخلف. فالحق أن أقول بأنها على الوجوب، ويكون أشد إثما ويكون فيه صفة وخلة من خلات المنافقين إن بيت النية عن الخلف. لكن أقول من وعد ولم يبيت النية على الخلف فلم يفي تكاسلا تقاعسا قد أثم بذلك، هذا الذي أدين الله به خلافا للجماهير، فقد أثم بذلك، لا سيما وظواهر الأوامر ظاهرة هنا بأن الله تعالى قد أمر بالوفاء بالوعد، وأن هذه من خصال المسلمين، لا سيما في الحديث الذي فيه انتظر سنة ثلاثة وأن كان حديثا ضعيفا، وأنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم، نفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم في حديث حذيفة، مع أنها كان عهدا للكفار، لكفار مكة، والخصومة موجودة والتنازع موجود، بل والحرب قائمة وهو يحتاج إلى الرجال. فجاءه حذيفة وأبوه وقال نريد أن نكون معك في صفك، في يعني نقاتل معك، فقال لا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وأنت ترى هنا في هذا الباب يعني على الظواهر نقول بوجوب الوفاء بالوعد، فمن تقاعس أو تكاسل عن الوفاء بالوعد نقول بأنه آثم بذلك، لكن لا يطلق عليه أنه فيه خصلة من خصال المنافقين. خصال المنافقين الأصل فيها عقد العزم على ذلك، عقد النية على ذلك. فمن انتوى الخلف بالوعد عندما وعد هذا فيه التغرير والخيانة، وهذه من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين. لكن من لم يبيت النية على الخلف لكن جاء الوقت فتقاعس فتكاسل فيعني قدم شيئا على شيء، هو يأثم بذلك، يأثم بذلك للخلف بالوعد، ولكنه لا يطلق عليه صفة من صفات المنافقين على ما قال بعض العلماء بمسألة الوجوب بالوفاء بالوعد، وهذا الذي أميل إليه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يجئ للميعاد فلا إثم عليه، قال إذا وعد الرجل أخاه من نيته أن يفي فلم يفي فلم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. قد يستدل به الجمهور على الظواهر، وأنه قال حتى وأنه إن لم يبيت النية وتقاعس وتكاسل قال فيه النبي فلا إثم عليه. نقول الأوامر التي جاءت في الكتاب والزجر الشديد الذي جاء في قول النبي العدنان آية المنافق ثلاث، تجعلنا نخصص هذا العموم بقوله ولم يجئ لعذر للميعاد فلا إثم عليه، ولم يجئ لعذر للميعاد فلا إثم عليه. قالوا الأصل عدم القيد، والأصل عدم التخصيص، والأصل عدم التأويل. قلنا نعم عندنا القرائن والأدلة. قالوا وما القرائن وما الأدلة؟ قلنا عموما قال مسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق الوفاء بالوعد، وإلا هذا إهدار لإنزال الناس منازلهم. يعني لو وعد زيد عمرا وعمرا كان رجلا ذا شأن في الأمة ووجاه بين الناس وتقاعس وتكسل عنه، إذا لم يقدروا حق قدره، لم ينزلوا منزلته. وقد قال الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، أو في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وهذا سبيل إلى أن يستهتر المرء بأقدار الناس. فكل ذلك يجعلنا نقيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح، والحديث في ضعف، بأنه قال فلم يفي ولم يجئ للميعاد، لابد أن تقيد لعذر فلا إثم عليه، لعذر فلا إثم عليه. وإلا فكيف جلس النبي صلى الله عليه وسلم أو وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا؟ قد يستدلون بذلك أيضا وهو انتظره ثلاثا، هذا من مكارم الأخلاق ولذلك لم يزجر الرجل. قلنا هذا قبل البعث، يعني لو صح وهو لم يصح، لو صح كان هذا قبل البعث ولم تشرع الأحكام. فلما شرعت، فلما أتت الأحكام، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالصحيح أن نقول بأن الوفاء بالوعد واجب، وأن من أخلف الوفاء بالوعد يأثم بذلك، وقد يرتقي الإثم إلى كبيرة ويكون فيه خلة من خلال المنافقين إن كان قد بيت النية وعقد العزم عند الوعد للخلف بالوعد، لأن هذا من صفات المنافقين ولأن هذا من أخلاق المنافقين. أنت تنظر الآن أهل الإسلام ماذا يقولون عنهم، انظر في الخليج عندما تقول له غدا إن شاء الله، يقول لك غدا إن شاء الله، إنجليزي ولا عربي؟ هكذا حقا إنجليزي ولا ليش؟ لأن الإنجليز وهؤلاء الغرب الذين كفروا بالله يستوثقون من أحكام الإسلام ومن أخلاق الإسلام يتمسكون به. إنجليزي ولا عربي؟ لأن الإنجليزي يوفون بالوعود ويوفون بالعهود ويأتون في الأوقات، والعربي لا يفعل ذلك. هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة. فإذا نقول بأن مسألة الوفاء بالوعد واجبة، مسألة واجبة. أما من بيت النية للخلف كما قلنا ليس الإثم فقط، بل هو أتى كبيرة وفيه خلة من خلال المنافقين، في خلل من خلال المنافقين. الفوائد المستنبطة: الوفاء بالعهد والوعد من سمات الصادقين، لا واجب مع عذر. وهذه تعرف من قولنا بالتقييد فلم يفي ولم يجئ للميعاد، يعني العذر فلا إثم عليه. وهذه قاعدة عامة، لا واجب مع عذر في كل الأحكام، في العبادات والمعاملات والعقود وغير ذلك، لا واجب مع عذر. إذن العذر ينفي الواجب وينفي المساءلة وينفي العقوبة. أرقى الناس منزلة أحسنهم خلقا، أرقى الناس منزلة أحسنهم خلقا للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف ثلاثا وقال يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا ثلاث أنتظرك. وهذه من مكارم الأخلاق. وقد جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أكرم المؤمنين إيمانا، أو قال أرقى أكرم المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال خيركم أو خير المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، بركت وجزاك الله عنا خيرا. هذه الفوائد أعتقد أنها وترية، فإن كان هناك أسئلة فتفضلوا. أنا سؤال جاء ورد، يعني أنا بس أعتذر للجميع لو جاء سؤال وأنا أشرح لا أستطيع أن أنشغل بالسؤال وأترك الشرح، بعد الشرح بأجيب عن الأسئلة، فلو تقاعست عن الإجابة فسامحوني وأستميحكم عذرا، لكن أنا فقط بأرجئ السؤال إلى آخر المادة حتى لا تشوش على يعني السامعين، فأعتذر وأستميحكم عذرا بذلك. الحمد لله. إذن هي وترية وختامها مسك، أن أرقى الناس منزلة هم أحسن الناس خلقا. السؤال جاء حفظكم الله، هناك من يسأل أليس هناك اتفاق أن الوعد ملزم ديانة، أما الخلاف فهو في القضاء. قال من جمهور الملكية بالإلزام، أما الجمهور فقال بعدم الوجوب بالقضاء، لكن الاتفاق كان من جمعهم بالوجوب. نعم، هو الكلام هنا كيف نقول أنه ملزم ديانة، هو قالوا ملزم ديانة من مكارم الأخلاق، وهذا لا ينفي أن يقولوا بأنه على الاستحباب ليس على الوجوب، بأنه على الاستحباب ليس على الوجوب. وقد يقال لا، الظاهر عندما فرقوا بين الديانة وبين القضاء على أنه يأسم ديانة، فنقول إذن قالوا بذلك على أنه قد اقترن به حق الغير. يعني هما لما قالوا الوعد ملزم ديانة، إذن المعنى أنه يأسم إن أخلف، قلنا لأنه تعلق به الغير، حق الغير. وهذا قد قلناه في الشرح، في ثنايا الشرح قلنا متى يرتقي عند الجمهور الخلف بالوعد إلى الإثم، إذا أضر بالآخر، إذا أضر بالآخر. يعني هنا الآن زيد قال العمر تزوج ومهرك عندي، ذهب الرجل أو قال شقتك عندي، ذهب الرجل ممتلئا فتزوج، فجاء الرجل فقال لا أستطيع أن أفي، كان عندي شقق وطارت ذهبت أدراج الرياح. هنا الجميع يؤثمونه، الجميع يؤثمونه، أما الجمهور فيؤثمونه ليس لذات الوعد أو ليس لذات الخلف بالوعد، بل لإلحاق الضرر بالآخر، لأنه أين سينام هو وزوجته وهو ما تزوج إلا بعد العدة على وجود المسكن الذي سيكن فيه. والمالكية قالوا ليس الأمر على الإثم فقط، بل ديانة يرفع عليه قضاء قضية، والقاضي لابد أن يحكم له بأن يأتيه بالشق. أرجو أن يكون قد وصلت، أن تكون الإجابة قد وصلت. صالح، أنا ما أدري ليش تتماوت يا صالح، ماذا تذهب أنت، تذهب إلى أين، ما أدري ما بك. نعم، هذا الذي بيناه يا حاتم، قلنا طالما ألحق الضرب الآخر، والآخر الآخر معناه أنه لما ذهب تقدم لها، إذا دخل ولا ما دخل، دخل. فلذلك يقولون الوعد ملزم قضاء. وهنا يظهر لك جليا خطأ البنوك التي تدعي أنها بنوك إسلامية وتقول بالبيع بالمرابحة، بأنها تعقد عقدين في عقد، تعقد عقد البيع وتعقد عقد الوعد الملزم، وعقد الوعد الملزم هذا عقد آخر، فباعت بيعتين في بيع. هنا الأخت مريم تقول لا أنا أتيت بالكتاب، لكن يمكن أن يكون إخلاف الوعد أو العهد في حالات يعطى فيها المؤمن، فما هي؟ إن عنا العذر، إن كان هناك ثمة عذر له، يعني رجل وعد الرجل بأن يعطيه شقة ليتزوج فخسر كل شيء، أو جاءت يعني آفة أخذت كل ماله، كل ماله، هذا عذر. أو أو أو أو قل بأنه قد وعد أخاه أن يقابله في المسجد ليعطيه كتاب العلم يوم السبت الساعة الرابعة، يوم السبت الساعة الثالثة وقع فكسرت يده فما استطاع، هذا عذر. رجل أراد أن يفي لأخيه بأن يعطيه مبلغا بينه وبينه، فجاءت أمه فقالت إني أحوج ما أكون إلى هذا المبلغ، بر الأم مقدم على أي أحد، فهذا عذر أيضا يكون له. فعند تعارض المصالح لابد أن يقدم الأعظم على الأدنى. نعم، يقول أبو الوليد: هل ينتفي وصف الصدق عن الرجل لتكرار إخلاف الوعد؟ يعني إن كانت هي صفة لازمة له هذا من المنافقين، إن كانت صفة لازمة له بأنه يقول غدا وبعد غد، هذه قرينة على أنه يبيت على الخلف، وإن كنت لا أجزم بذلك. لكن نحن نقول دائما البواطن لها ظواهر، وهذه الظواهر نحن عليها على حرج حتى تتأكد، نحن فيها على حرج حتى تتأكد. أخت سكينة تقول: من أراد إنفاذ الوعد ولم يستطع الوفاء به لعلة مانعة، وبعد مدة من الزمان أصبح الوفاء متاحا، فهل يكون واجبا في حقه الإنفاذ؟ لو كان ألحق الضرر ففي حقه الإنفاذ واجب، وإلا فلا. لو كان فيه الحق ضرر وأتيح له إلى الوفاء بالوعد، وكان هناك الحق ضرر وفي ففي حقي هنا الإنفاذ واجب، ويأسم إن لم يفعل، وإلا فهو على الاستحباب. هل النسيان من الحالات التي يعذر؟ نعم، النسيان من الحالات التي يعذر عليها المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد قال الله جل وعلا عن المؤمنين أنهم دعوا ربهم فقالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. قال الله: قد فعلت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود، حافظك ربي ويسر عليك أمرك. نعم، النذر حكم آخر. النذر واجب الوفاء، يعني ده هذا باتفاق، النذر في الطاعة واجب الوفاء، وهذا باتفاق الفقهاء، النذر في الطاعة واجب الوفاء، والنذر في المعصية واجب المنع منه. نعم، والإكراه، لأن الحديث قلت أنا يا مريم الحديث ظاهر جدا في أن في الثلاثة: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل أخو النسيان. نعم. لا لا لا لا، ما في شيء، نحن خدم للمسلمين، والله تعالى استعملنا خدما للمسلمين.